بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا شك أن مصر تمر بمرحلة في غاية الحرج، وهذه المرحلة كلنا نستشعرها. هناك نظام للحكم غير مستقر، وهناك قوى محلية تضغط، تريد أن توجه البلد إلى وجهة معينة، وكذلك قوى إقليمية وقوى دولية. لعل من يتصفح أو يستمع إلى نشرة الأخبار لعله يعرف جيدا أن الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية وما إلى ذلك يتناوبون في الحضور إلى مصر، وكل هذا للضغط عليها لتسير في طريق معين. طبعا هذه الضغوط تجعل من بأيديهم الحكم في حالة من الضعف، ضغط خارجي وضغط داخلي. الحقوق معروفة في الشرع، هل تتصور أن من بيده الحكم الآن يستطيع إيصال الحقوق إلى أصحابها؟ أعني الحقوق الشرعية، يعني الأمر الذي نحن بصدده. أحب أن أنبه فيه على نقاط. النقطة الأولى أن مرتكب هذه الجريمة سلم للشرطة العسكرية وسلم للمجلس العسكري وللجيش، والتحقيق يجري معه الآن، وسينال العقوبة، لكن العقوبة التي يقررها أو تقررها القوانين الوضعية. لماذا تريد في هذا الوضع بالذات وفي هذا الظرف بالذات أن تطبق قانون الشرع؟ هل تستطيع حكومتك الآن أن تطبق القوانين الشرعية بغض النظر عن الحكم الشرعي؟ لكن هب أن الحكم الشرعي هو القتل، هل تستطيع الحكومة أن تطبقه الآن؟ سينقلب علينا العالم كله. هذه واحدة. وحسبك بهذا من الشر والفتنة. وأنا أذكرك بأن عقوبة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عقوبة إذايته القتل، مش كده؟ في قصة الإفك جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من يعزلني من رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ عن ابن سلول رأس المنافقين. من يعزلني، يعني من يأخذ لي بحقي من رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ فقال سعد بن معاذ: مرنا نقتله يا رسول الله. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع: كذبت، بل أنت منافق تجادل عن المنافقين. قال له: كذبت لا تستطيع. قال له: كذبت لا تستطيع أن تصل إليه بشيء ولو كان من قومك ما قلت هذه المقالة. فقال له سعد بن معاذ: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشر يتصاعد جعل يصمتهم بيديه عليه الصلاة والسلام، فأخذ يفعل هكذا، جعل يسكتهم، فلما سكتوا قام من على المنبر وانصرف عليه الصلاة والسلام. وانتهت هذه القصة، انتهت قصة ابن أبي بن سلول رأس النفاق لعنة الله عليه، لأنها كادت أن تحدث شرا مستطيرا بالمسلمين. أنا أريد أن أقول لك، الذين ينظمون وقفات من أجل الأختين كاميليا شحاتة وأمثالها، أسأل الله أن ينجيهن وأن يفك أسرهن، دي مواقف كويسة، ده موقف. واحد تاني يريد أن ينظم مسيرة إلى رفح وأن يقف على حدود فلسطين، بل بعد أن يصلي صلاة فجر مليونية يريد أن يعبر إلى فلسطين، كويس. واحد ثالث يريد أن ينظم مسيرة ووقفة لشأن آخر. ستجد في النهاية أن البلد تحولت إلى فوضى، وللأسف الشديد الذين حولوها إلى الفوضى هم السلفيون أو قل التيار الإسلامي، هم الذين يتحركون في الطرقات. الآن ما فيش دراسة للمصالح، ولا أنا عارف أن في بعض الناس سيقولون هيدمش دماغنا بالمصالح والمفاسد. يا عم دي ناس خلصت بقى، قوم يا عم خد طرك بإيدك وتولع الدنيا. حدث هذا يا أخوانا مرارا وتكرارا للتيار الإسلامي، ومررنا بتجارب في غاية القسوة، منها تجربة حرق أندية الفيديو. اللي كان معاصر الكلام ده يعرف النتائج، راحوا كلهم حرقوا أندية الفيديو في وقت واحد. إيه اللي ترتب على هذا؟ جمعوا التيار الإسلامي وأدخلوه في السجون، ورجعت أندية الفيديو أقوى وأحسن مما كانت، وأحسن مما كانت. فما دمنا قد سلمنا هذا الولد إلى المجلس العسكري، وما دام المجلس العسكري، يعني أنتم تريدون تنظيم وقفة أمام المجلس العسكري، هل أنت فاكر أن المحاكمة دي ستتم عشوائيا؟ لابد أن يأتي مراقبون أجانب ومن الأمم المتحدة ومن الكنيسة، وفي قوانين. أنت الراجل ده أعدمته بأي قانون؟ الراجل ده أنت نحتاج إلى ستة أشهر، اديته سبعة أشهر بأي قانون؟ يبقى إذن في اضطهاد في مصر للإيه؟ للنصارى. فما دمنا قد سلمناه للمجلس العسكري، والله كنت اقتله من الأول واخلص، اقتله من الأول وانتهي. لكن أنت سلمته للمجلس العسكري، والمجلس العسكري شكرك على هذا الموقف الذي وأدت به الفتنة، فلماذا نحاول أن نشعلها الآن؟ يا إخواننا لابد أن ننظر إلى مآلات الأمور. أنا أقول للذي يريد أن ينظم وقفة إلى فلسطين: فلسطين أرضنا ولا ينبغي أن نفرط فيها بسهولة. لكن هتروح هناك وفي حدا هتصل إلى هناك وانت فاكر أنك انت خارج إلى ميدان التحرير، وتفاجأ بالطيران الإسرائيلي يتجاوز الحدود المصرية ويضرب هؤلاء المتظاهرين. يترتب على هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول، كشفت ضعف الجيش لأنه لا يستطيع ولا هو في حالة الآن يستطيع من خلالها الرد على اختراق المجال المصري. نمرة اثنين، جرأت اليهود على اختراق المجال. نمرة ثلاثة، أزهقت أرواحا بلا فائدة، وهذا لن يرد إلينا فلسطين. وسأل مش كده، الأمور ليست بهذه السطحية. لما نيجي برضو في مسألة الأخت كاميليا، أيوة أنت بتضغط، لكن الضغط لابد أن يكون له سقف، لابد أن يكون له سقف. يعني أنت دلوقتي مثلا بتدفع الجيش أو بتدفع النيابة العامة، بعتت استدعاء لكاميليا شحاتة، ونحن نعلم أنها بالكنيسة بالعباسية أو بغير العباسية، واخد بالك؟ هب أن الكنيسة رفضت أن تسلم كامل يشحاتة الآن. تصور ما الذي يمكن أن يحدث في وقت يتربصون بنا فيه، وفي وقت سمعت بأذني من يقول الحسنة الوحيدة للنظام اللي فات انه كان مخلي الناس دي في الجحور، لان احنا منتشرين في كل مكان وفوضى عارمة وبتولد احتقان طائفي صحيح. نحن لسنا السبب، سبب الشرارة الاولى في احداث هذا الاحتقان الطائفي بل غيرنا، لكن يا اخوانا لابد، دي بلدنا، احنا مفروض ان احنا نراقب عاقبة او نتوقع عاقبة التصرفات. فالافعال والاقوال منوطة بمآلاتها، منوطة بمآلاتها. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نقود البلد الى بر الامان. طيب تبقى الحرية كما هي، لان دي ممكن تعمل انقلابة شديدة جدا يا اخوانا، دي ممكن تعمل انقلاب. انت ألم تسمع تصريح الرجل بايدن اللي هو نائب الرئيس الامريكي بيقول نحن، انا والله ده سمعته على قناة النيل الاخبار، الست جايبة الصحف وواحد معلق سياسي كان سفيرا سابقا قاعد بيحلل الاخبار، فمن هذه الاخبار ان بايدن بيقول نحن لن نكون اللاعب الاساسي في ليبيا، هناك بؤرتان استراتيجيتان لتدخلنا في غاية الأهمية، باكستان ومصر، باكستان ومصر. فنحن ينبغي أن تكون تصرفاتنا محسوبة. يفرض أن البات المحكمة أصدرت حكما على هذا الولد، لا تتصورن أنها ستتآمر، لأن الولد ده برضو فيه قوانين وفيه محامين بيدافعوا عن المبني عليها. فلو أن المحكمة أعطته العقوبة المناسبة المسجلة في القوانين الوضعية، هل أنت تطالب المحكمة بالمسيرة التي ستنظمها؟ هل تطالب المحكمة بأن تحكم بالشريعة؟ مين دليل أن يحكم بالشريعة؟ الله يرحمه اللي كان بيحكم بالشريعة، القاضي اللي مات والد نزار غراب، وما كانت أحكامه تنفذ. نحن صحيح نريد أن نعود عودا حميدا إلى شريعتنا المطهرة، لكن ليس بهذه الطريقة أخوانا، في حالة عارمة من الفوضى، كل أحد بيصرف من دماغه، والمسألة دي لابد أن تعود علينا بالسلب جميعا. وإن كنا لم نستفد من المرحلة السابقة، إن كنا لم نستفد من المرحلة السابقة فلن تقوم لنا قائمة. لابد أن تكون التصرفات محسوبة والمصالح العليا، هناك أمن للبلد، أمن لابد أن نحافظ عليه. وانت شايفه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعزلني من رجل بلغ أذاه أهل بيتي، رمى عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها، وحسبك بهذا إذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب الناس إليه. في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عائشة قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فتصور ترمى عائشة في عرضها، يعني في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما رأى أن الأمر قد تترتب عليه فتنة جعل يسكت الناس ثم انصرف. والله أنا في نظري الولد ده لو خيروني بين القتل وبين السجن 25 سنة اختاروا له السجن ليتعذب فيه 25 سنة وبعد كده يخرج وقد يعني ترك مرحلة الشباب ودخل في مرحلة الشيخوخة. لكن ما دمنا أصل نحن كعقلاء لابد أن تكون هناك قوة مؤقتة حتى نلجأ إليها في المنازعات، لكن لو أن كل إنسان حاول أن ينفذ أو أن يأخذ حقه بيده لابد أن تتحول مصر إذن إلى غابة، غابة يا أخوانا، فوضى. نحن الآن مهددون بالفوضى، وهناك من يشعل مثل، يعني شوف مثلا السيناريو بتاع فلسطين، ألا يمكن أن تكون هذه حيلة لتصفية الشباب المسلم؟ يطلعوا كله على هناك، كل الشعب ده طلعه على هناك على على على حدود فلسطين وصفه هناك او انتهز فرصة خروجه وافعل ما تريد العب لعبتك يعني كما يقولون. في كلها اشياء اخواننا احنا لابد ان نكون في غاية الحذر وان نعبئ اقوانا لنستخدمها في اللحظة المناسبة التي ان استخدمناها فيها سنجني باذن الله تبارك وتعالى المصالح والفوائد. فانا يعني انشدكم الله ان تهدأوا وان تمرروا هذا الامر دون احداث فتنة. وكل واحد يسأل نفسه سؤالا بس، الخطوة التي اريد ان افعلها ما الذي ساجنيه من ورائها؟ انسى انك ان وقفت امام المجلس العسكري انه سيحكم الشريعة، لان انت كده بتجني على البلد. الامور يا اخواننا دي كالبذور التي تستنبت في الهواء، الامور لها مراحل والبناء ليس كالهدم. انت بتشوف العمارات الناطحات السحاب اللي في امريكا او في السعودية لما بيجي عايز يوقع واحدة في لحظة واحدة مش كده بتلاقيها انفجرت انهارت قصدي كده على طول، لكن البناء بياخد قد ايه. فالهدم يحتاج الى قوة وسرعة وحسب ويتم بسهولة، لكن الاصعب هي مرحلة الايه، مرحلة البناء. مرحلة البناء لابد يا اخوانا ان نتأنى، مش هم قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الاخ صاحب هذه المشكلة والله ليست مشكلته فقط وليست هذه جناية عليه فقط، هذه جناية علينا جميعا. وأسأل الله أن ينتقم من ذلك الولد وممن وراءه شر انتقام، لكن احنا بس نريد أن نضبط تصرفاتنا بالطريقة التي لا نضيع بها أنفسنا ولا نضيع بها بلدنا أيضا، لا نضيع بها البلد. لو كل واحد قام ليأخذ حقه بيده أو بالعنف البلد تتحول إلى فوضى. فعلينا أن نصبر مؤقتا وأن نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا أمر ديننا. متى مكن الله عز وجل أمر الدين ستستوي الأمور. ليه؟ مش عشان الدين هيذبح الناس، لا، إقامة قواعد العدل بتؤدي إلى وأد الفتن. ما شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. مش حد المرتد إيه يا أخوانا؟ القتل، مش كده؟ طيب، مش أنت عارف الحديث في صحيح البخاري؟ حديث في صحيح البخاري لما جاء عمر رضي الله عنه وغيره يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ناس من المنافقين قالوا كلمة الكفر، يعني صرحوا بكلمة الكفر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شيخ الإسلام بيشرح في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرح هذه العبارة، بيقول أن المشركين لا يعرفون أحكام الشريعة فسينظرون للأمر من الظاهر، سيقولون إن هؤلاء دخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام وكانوا يحضرون معه الجمعة والجماعات ويخرجون معه في الغزوات ثم مع ذلك قتلهم. يبقى إذن هذا لا يمكن أن يكون رسولا، هذا رجل يقاتل على ملك أو على دنيا، فيكون هذا صدا عن سبيل الله، صدا عن سبيل الله. فإحنا لو احتسبنا هذه المسألة والولد الآن بأيدي من بأيديهم السلطة الآن، وإحنا لابد أن نكون داعمين لهم، وإحنا نحفظ لهم الجميل أنه في وقت الجد لما قال لهم الطاغية المخلوع اضربوا قالوا لا، وظيفتنا الدفاع عن الشعب لا أن نضرب الشعب. يبقى ده دينا الثقة في هؤلاء، لكن في النهاية هم محكومون بقوانين، هذه القوانين لم تتغير إلى الآن، فكيف يطبقون أو يصدرون حكما ضد هذا الولد ليس موجودا في القانون؟ ينفع أخواننا يتصور لتقلب علينا الدنيا. فهذه نصيحة أعلم أن البعض سيستحسنه وأن البعض سيلفظه أيضا وسيرده، لكن أنا فعلت ما عليه. الواجب النصح، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم أنتم أهلي، أنتم أهلي، يعني الطالب الإسلامي ده أهلي، أهلي وأنا أخاف عليه من أي شيء. نعم، أنا أقول لك في غير الميكروفون، كانت هناك فكرة أن ينظموا لقاء بين القيادات السلفية والبابا، ويجيب كاميليا شحاتة والقيادات السلفية يسألوها أنت مسلمة ولا لا؟ إن قالت آه ناخدها معنا وإحنا ماشيين، وإن قالت لا نسيبها ونمشي. الكلام ده إحنا قلنا يا جماعة الكلام ده مرفوض. أولا دي مش قضية السلفيين بس، دي قضية المسلمين كلهم. ثانيا في قوانين بتطبق، في قوانين، انت ما دمت هتجيب كاميليا بها في قبضتك، لماذا تحتجزها حتى وان كانت نصرانية؟ هل انت جهة احتجاز؟ وبعدين دلوقتي النائب العام اصدر قرارا باستدعاء كاميليا شحاتة من الكنيسة، يبقى عليها ان هي تنفذ. مين اللي يمنع تنفيذ قرار النائب العام؟ فاحنا بقول لا، احنا سواسية امام القانون، مفيش دولة داخل دولة يا جماعة. الست دي اللي اتعامل معاها ده كان في القرون الوسطى مش الان، مفيش ولا دولة في الارض تقر هذا ابدا، ان تختطف واحدة وتخفى من المجتمع تماما لانها اسلمت. يعني انا اقصد ان اقول يا ابني ان شوف، انت ذكرت موقف مهم جدا، لان بعض الاخوة كلموني في قنا برضو، كان عشان حكاية المحافظ. طب شوف حكاية محافظ قنا دي، بالله عليك قول لي، لما يكون الجيش تسلم السلطة وفي كوتة للنصارى، قام العين المحافظ النصراني راح جايب محافظ نصراني ايه؟ انجيلي بروتستانتي. يعني اذا في خطاب موجه، ده تصرف موجه، ان احنا جايبين لكم يعني الارثوذكس مش هم النصارى الوحيدين في البلد. عشان كده لما ثاروا هناك لم يثر السنية فقط او السلفيون فقط، لا، الشعب كله بما فيه القساوسة النصارى، لان انت عارف ان البابا شنودة بيكفر جماعة البروتستانت دول. ولذلك لما ذهب الى بريطانيا فتشوه تفتيشا ذاتيا، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ لان هو بيكفرهم. فانا يعني اقصد ان انا اقول ايه، ان دي كانت خطوة لو الناس تأملوها يقول لا احنا مش عايزين الراجل ده. طب ازاي يجيبوه في محافظة اكثر اهلها مسلمون؟ الله، وما تعيش دي محافظة اكثر اهلها نصارى، يعمل دولة داخل دولة؟ ده جايب محافظ في محافظة اكثر اهلها مسلمون وراح جايبه انجيلي بروتستانتي. لكن طبعا الاخوة يعني برضو ما قدروش ان هم يستوعبوا الكلام ده، وقالوا الله ولاية النصراني على المسلم. يا عم ولاية النصراني على المسلم ايه ده؟ انت احنا النهاردة كام يا اخوانا؟ كام مايو؟ 1 مايو، لحد 25 يناير كنا محكومين بالحديد والنار، اتبعنا لليهود، اتبعنا للنصارى، اتبعنا لكل حاجة. تريد الان ان تصلح في لحظة واحدة، تتك على صار كده تلاقي عمر الخطاب قاعد والقرآن بيحكم؟ لا يا اخوانا، ده الكلام ده ممكن يضيعنا، الكلام ده ممكن يضيعنا. فلو بس تريحنا، شوف عمر رضي الله عنه في الحديبية قال فعملت لذلك أعمالا. إزاي المشركين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، هذا ما كتب عليه محمد رسول الله لو عرفنا، لو اعترفنا او لو اعتقدنا او لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك وما منعناك. اكتب محمد بن عبد الله قال العلي بن ابي طالب طب اشطب رسول الله، قال له ما اقدرش اشطب، فشطبها محاها هو بيده بل ريقه ومحاها كده باصبعه عليه الصلاه والسلام. عمر طبعا الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، على ما نعطي في ديننا الدنيا؟ قال إني رسول الله ولست أعصيب وهو ناصري. انتهت المسألة. لما راح عمر يعني شوف برضه لم يكتفي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام السكونة والعاطفة، لكن هو عمل إيه؟ ما راحش فرقع الدنيا، راح لأبي بكر فأجابه بنفس الإجابة وقال فاستمسك بغرزه. الزمه عليه الصلاة والسلام، اوعى تنتقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا خطوة واحدة. مش النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسل حذيفة رضي الله عنه ليستطلع خبر القوم في يوم الاحزاب، مش لما ارسل حذيفة قال لا تهيج علينا؟ حذيفة بص بقى ابو سفيان الله قائد جيش الكفار، قال لو ضربته برمحي لقتلته، ولكني تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الحكم. يوم ابو سفيان يسلم كان ممكن ابو سفيان لو تهور حذيفة وقتله كقائد لجيش الكفار كان ضاع ابو سفيان للأبد وصار خالدا مخلدا في النار أبدا. لكن شاء الله عز وجل أن إيه؟ أن يسلم. أنت متعرفش ربك ويدبر إيه؟ أنت المهم بس أنك أنت تقف الموقف الصح في الزمان والمكان الصح، والله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. فإحنا مش عايزين يا جماعة، أنا يعني والله أنا أصبت باكتئاب مما يحدث. ليه دلوقتي المنظر وليه الصورة أن السلفيين هم الذين يتحركون في الطرقات ويحدثون هذه الغاغة والفوضى؟ يا جماعة الكلام ده كله الشعب بيراقبه، والناس أساسا خايفين منها نتيجة الآلة الإعلامية التي استمرت لمدة 30 سنة تخوف الناس منها. وانت شايف لحد النهاردة لما واحد رجل إعلامي المفروض انه إعلامي لامع، المذيعة واحدة تانية زميلته قاعدة بتناقشه بتقول له طب افرض ان الديمقراطية جابتهم، يعني جابت التيار الإسلامي، قال لها تولع. قلت له ايه اللي تولع دي؟ قال لها ديمقراطية تولع. فاحنا ازاي كيف نقدم انفسنا للناس؟ احنا عندنا غاية، ولا الغاية دي مش موجودة عندك؟ الغاية دي يا اخوانا نصرة الدين. كيف نقدم الدين الصحيح للناس وللعالم كله؟ دي قضية كبيرة جدا يا اخوانا، قضية كبيرة لابد ان نتحمل فيها، ان نتجرع في سبيلها الحنظل كما فعل عليه الصلاة والسلام. مش كان بيمر بعمار بن ياسر وأبيه وأمه وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الإيه؟ الجنة. وضربوه وألقوا عليه سلى الجزور عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وابن مسعود بالحديث صحيح مسلم واقف يقول أنا واقف أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك طب أنا أسألك سؤالا، افرض ان يوم 25 يناير اللي نزلوا ميدان التحرير عشان يعملوا الثورة السنية، غمض عينك كده وتصور ايه اللي هيحصل؟ كنا ايه؟ كانوا ذبحونا. انت عارف ان انا وانا رايح التحرير في يوم من الايام، كان يوم جمعة، تصدى ليا سنية زي كده بالضبط، وقفوا ليا مجرم وواحد بيعمل لي كده هنذبحك. طائفة من الصينية الذين رباهم أحمد رأفت بتاع أمن الدولة، والذين ربوا في العهد البائد، يعني هم عملوا شعبا موازيا. لكن أنت ربك سبحانه وتعالى، ودي سنة الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ربنا كفاك مؤنة هذه المسألة، وكأنه قال لك كفاية السجن اللي انت قضيت فيه سنين والتعذيب في مكاتب أمن الدولة بل مسارخ أمن الدولة وما إلى ذلك، اقعد انت بقى كده. اطلعوا شباب الفيسبوك، طلع شباب الفيسبوك فنجحت الثورة بفضل الله عز وجل، مش كده؟ طيب انت لما انا اسالك السؤال ده اقول لك لو احنا اللي طلعنا كان هيحصل فينا ايه؟ في خلاف بيننا ان احنا كنا نذبح، والشعب نفسه كان هيشارك في هذا، لان الشعب واقع تحت تاثير اله اعلاميه ضخمه شوهت صورتنا وخوفت الناس منا. فاذا كان الامر كذلك يبقى دي صورتك، يبقى لازم تتمهل ولازم تعرض نفسك وتعرض. انت بتقول انا بتاسى بالرسول عليه الصلاه والسلام، لابد ان تكون متاسيا. انا يعني مكتشف يا اخوانا ان احنا الدعوه بتاعتنا عريضه، لكن ليس هناك ما يسندها ويؤيدها من الاعمال، فلازم نرجع نفسنا تاني. انا لازم تبقى عامل حسابك ان انت ممكن تدفع نفسك وتدفع مالك وتدفع اولادك في سبيل نصرة الدين. دي اجمل واعلى غاية في الدنيا. احنا كلنا هنموت، هل هتموت قبل وقتك؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني في واحد هيخطف روحك قبل ما يجي الاجل اللي ربنا حطه؟ يا راجل ده كلام، دي تبقى عقيدة سيئة في رب العالمين، عقيدة سيئة جدا. لكن المهم تموت ازاي. كل الناس زي ما بيقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا، وفي لفظ آخر ليس من المروءة أن يطلب العبد الراحة في الدنيا، فإن الناس لا يزالون فيها جميعا في تعب ومشقة. لكن التعب، في حد مستريح؟ مش كل الناس يقولوا يا عمي هالدنيا مريح، حد كلها تعبانين، الدنيا تلاهي، هنعمل ايه؟ اشياء من هذا القبيل. لكن نوعية التعب بقى، نوعية المشقة، في واحد عايش مشقة شديدة جدا عشان بيحب بنت الجيران وواحد تاني اتجوزها، دي قصة. واحد تاني عايش مشقة اخرى عشان الدرجة اللي راحت منه. واحد عايش مشقة لانه قاعد قلبه هينفطر على الاسلام وعلى الدين. ازاي بس ان ربنا رب، هو رب العالمين وملك هذا الكون سبحانه وتعالى وخالقنا وخالق كل شيء، وانا اعزل الشريعه بتاعته واجيب شريعه فرنسا تحكمني ازاي؟ ما هو ده موقف قلبي، قد تكون مطالبا بموقف قلبي فقط. ان كنت عاجزا عن الموقف الاخرى التي باليد او باللسان، يبقى المواقف القلبيه ده هو الضروري في كل لحظه. فده الهم للانسان، يعني الواحد يقرا حاجه يشوف تصرف. الله، هم ليه عينوا راجل محسن حفظ ده مش عارف محافظ ده؟ والراجل ده كان امن الدوله، كان بيعذب الناس. انا عايز اقول ان ضباط امن الدوله دول شلفطوا صنعه الداخليه، وزاره الداخليه فيها ناس زي الفل، وزاره الداخليه فيها ناس زي الفل. لكن عايز اقول لك ان ضباط الداخليه نفسهم كانوا كارهين لامن الدوله. انا في مره رابط امن الدوله بيسالني في مكتبه، بيقول لي يا شيخ محمد الرئيس المكتب بتاع الفسطاط، انت بتكرهوا امن الدوله ليه؟ قلت له اذا كان ضباط الشرطه العاديين بيكرهوكم يبقى احنا مش هنكرهكم. قال لي ما هي دي المشكله. طب هما بيكرهوكم ليه؟ ده انت بتقعد مع الضابط تروح تكتب فيه تقرير وتنقله. يعني حتى ضابط الشرطه العادي لا يأمن جانب امن الدوله. يا شيخ ده كانت قصه منيله بنيله. ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. ونسأله عز وجل ألا ترجع هذه الآن أبدا، وينبغي أن نحافظ على هذا يا إخواننا. فإحنا المفروض أنت كراجل مسلم وراءك قضايا كبرى. كنا زمان لو واحد شافك في مرة أخ جه في المسجد في خطبة الجمعة سلم عليا وزكى الشيخ محمد وبتاع، قعد يبوس فيا، وحشتني يا شيخ الله يسلمك يا ابني. لما جيت بقى خلصنا صلاة الجمعة وجيت خارج ماسك في ايدي وماشي، قلت له لا خليك يا ابني هنا، لان امن الدوله واقفين في الجنينه بره عشان ما تعرضش نفسك للاذايه. قال لا يا شيخ كل شيء بقدر، يا ابني اسمع النصيحه كل شيء بقدر. راح خارج معايا، سلمت عليه وركبت العربيه، انقضوا عليه. هات بطاقتك وتعالى قابل الباشا بالليل. الاخ ده قعد شهور طويله ما قربش مني ولا شوف. والله لا، هو ده اللي كان بيحصل. تعرف محمد عبد المقصود؟ بتسمع لمحمد عبد المقصود؟ هي كانت كده. الاخوه عارفين الكلام ده كويس. النهارده الحمد لله رب العالمين كل الافاق فتحت امامنا، فلابد أن نكون من الشاكرين، شكران النعمة أنك أنت تحافظ عليها، تحافظ عليها، ولا تعطي أي أمر أكثر من حقه. هب أنك إن أعطيت الأمر حقه ترتب على هذا مصائب، تنازل يا أخي عن شيء من حقك لله عز وجل عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، وليك الأجر والثواب. لا ربنا هيضيع حقك في الآخرة ولا في الدنيا، ونمرة اتنين مش هيسيب المجرم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو كمال الشاذلي حد قرب له؟ حد قرب لكمال الشاذلي؟ جاله سرطان بقى عامل ازاي؟ عامل زي سيد مكاوي بعد ما كان قد كده. واحد ضابط أمن الدولة اللي كان بيحقق معايا في لازوغلي بطريق المصادفة يعني بقدر الله عز وجل، عرفت ان الراجل نايم في المستشفى عمل زراعة كبد عشان جاله سرطان في كبده. وربك بيسيب اطلاقا، ده الملك الحق، ما انت شايفه قبل ما نموت ورانا كل حاجة اهو سبحانه وتعالى في لحظات 18 يوم ما عملاش حاجة، بقى ندول في السجون. قول لي لا ده قاعد في المستشفى، يقعد في المستشفى. السجن سجن، السجن سجن. لو انت عندك فيلا بجنينة وجم حددوا اقامتك في الفيلا المجنينة دي، هتكره الحياة كلها وتكره الفيلا وتكره الجنينة. السجن سجن. وبعدين ايه؟ انا لما يحطوني في السجن راجل غلبان عادي، لكن لما رئيس الدولة يبقى في السجن وولاده هو مش شايفهم، هم الان في سجن هم كمان ما بيشوفهمش، ويا عالم هيشوفهم ولا مش هيشوفهم، ومراته مهددة بالتحقيق معاها هي كمان، ها؟ لا هيشوفهم ولا هيشوفهم، ان شاء الله ما يشوفهمش ولا يشوفهم ان شاء الله باذن الله. هو عمل كده في ناس كتير يا اخوانا، عمل كده في ناس كتير. وربنا بيسيب، ده ربنا سبحانه وتعالى الملك الحق، الملك الحق يا اخوانا. فهذه نصيحتي لكم، وارجو اللي يزعل مني معلش يتذكر انني انما جئت ناصحا ابتغي الخير. الحمد لله ما احناش يعني لا نبتغي من وراء ذلك اي شيء الا وجه الكريم سبحانه وتعالى، ولعلكم يعني لمستم منا تلخيص الحكم ان احنا سلمنا البلد ده للمجلس العسكري، والمجلس العسكري احاله الى محكمه عسكريه، والمحكمه العسكريه لا تستطيع اطلاقا ان تطبق الا القانون. ما انا ما خلي بال سيادتك تتسجل 25 سنة؟ اكل واشرب جوه؟ لا انت مش عارف حياة السجون بقى. لا لا لا تتكلمش الكلام ده، ها؟ اللي اتحكم عليهم بإعدام، طب استناني بقى جاوبك، اللي اتحكم عليهم بالإعدام يا جماعة كنا نساء او انتهكوا عرض نساء بالغات وفعلا مارسوا الفاحشه معهن. اللي انا اعرفه من هنا من تقرير طبيب الشرعي بيقول ان البنت سليمه وان كانت قد تعرضت لمحاوله اغتصاب قويه. يعني انا اديك مثالا، افرض ان احنا دلوقتي في الشريعه الاسلاميه راجل مسلم اسمه زيد لقي امراه اسمها فاطمه، وزيد ده راح ماسك فاطمه دي وقعد يقبل فيها ويحاول انه يمارس الفاحشه معاها، واخد بالك؟ لكن لم يتمكن من تغييب الحشفه في الفرج. استناني بس، استناني بقى مش كده، لا لا لا لا استنى بقى، استنى استنى استنى بس. هل وزيد ده راجل محصن، هل يقام عليه حد الزنا وحد الرجل ولا يعذر؟ مش كده؟ اللي انا اعرفه واللي انت حضرتك والدها؟ ابوها؟ فدي شرائع يا جماعه، دي شرائع. انا بقول لك اهو قبلها وحاول وفاخذها وحاول، ولكن لم يحدث هذا. ولقوا ان غشاء البكره سليم وما حصلش إيلاج، هل الرجل ده يرجم إن كان محصنا أو يجلد 100 جلدة ويغرب إن كان غير محصن؟ ها؟ ولا الرجل ده ارتكب فعلة قبيحة وفاحشة شديدة لكن لا يقتل. قل لي انت ها؟ ففي فرق بين الأمرين. ولم يحدث إيلاج. الحكم الشرعي في هذه المسألة التعزير، والتعزير الشديد الرادع لأمثاله. يعني ممكن التعزير ده يكون 200 جلدة مش 100 جلدة، 150 جلدة، لكن مفهوم، لكن ما فيهاش قتل، ما فيهاش قتل. افرض ان هو خطف واحدة، ها؟ لان ما حصلش الزنا اللي هو الإيلاج. الإيلاج ما حصلش. الإيلاج ده بترتب عليه احكام شرعية. افرض واحد كاتب على واحدة، ما حد الحرابة ده لو تكرر منه الفعل، لو تكرر منه الفعل، لو تكرر الفعل من مثل هذا خلاص يقام عليه حد الحرابة، بالإضافة لأنه هو أساسا سلم نفسه، هو الرجل المحارب، لو سلم نفسه قبل أن نقدر عليه نعمل فيه إيه؟ قل لي أنت، قلت حد الحرابة كلمة كده وخلاص. لو الرجل المحارب ده اللي بيقطع الطرق ده، خرج الشرطة والجيش والشعب عشان يقاتلوا، فراح مسلم نفسه قبل أن يقدروا عليه. إيه؟ استنى بقى، بس استنى، ما تقطعنيش، ما صحش. يبقى الرجل ده حكمه هنا أن يعفى عنه إلا إن كان قد ارتكب جريمة توجب حدا، يبقى يقام عليه الحد. ما أنا بص، أنا عايز لك على حد، هل هذه البلد تطبق شريعة الله عز وجل؟ اشمعنى انت في الحتة دي بالذات عايز تعمل اسد وتطبق الشريعة؟ ما تطبق الشريعة في كل حاجة. اشمعنى؟ هل لو واحد لكن ما زبطوه وسرق بإطاعه دي؟ ما فيش شريعة. لما تيجي انت النهاردة تقول لي انا عايز اطبق الشريعة والمحكمة تحكم بالشريعة في القضية دي، يبقى انت عايز تقلب الدنيا العالم كله علينا. أنا ما عنديش كلام أكثر من كده. أقوله أخواني، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله من وراء القصد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله.